والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، مع الحديث التاسع والعشرين من أحاديث الفتن والملاحم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم لما يرضيه عنا وأن ينور لنا طريق الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع الدرس الثاني والثلاثين بفضل الله سبحانه وتعالى، روى الإمام أحمد في مسنده والشيخان في صحيحيهما وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا. النبي بيدعو لإيه؟ للشام. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، أهل اليمن. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نجدنا، وفي نجدنا، وفي إيه؟ يعني ادعوا لأهل إيه؟ نجدنا. وطبعا شامنا ويمننا أي شام المدينة ويمن المدينة، الجهات يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة. ونجد المدينة، خلي بالك من كلمة نجد قوي دلوقتي لأننا فيها توضيح مهم. قال اللهم، هم بيقولوا له وفي نجدنا، ونجد المدينة. فقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، وما قالش ايه؟ في نجدنا، ما دعاش لايه؟ لنجد المدينة، أعاد الدعاء لايه؟ لشامنا ويمننا. قالوا: يا رسول الله، ثالث مرة: وفي نجدنا. فأظنه قال في الثالثة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الثالثة: هناك الزلزال. هناك إيه؟ الزلزال، نجد. في نجدنا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال عنها هناك إيه؟ لا، النبي يقول: هذه أرض الزلزال، الزلازل والبراكين. قال: هناك الزلزال والفتن، فهي أرض الزلزال وأرض الفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. هناك إيه؟ الزلزال والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. عاوزين نعرف ايه هي نجد بقى؟ نجد دي ايه يعني؟ هل هي اسم بلد؟ اسم منطقة؟ اهل الباطل ظنوا انها اسم مكان، لكن العلماء زي الحافظ ابن حجر والامام الخطابي، وده اللي هيبان في الحديث رقم 30 اللي بعده، إن نجد دي مش اسم مكان. صلي على الحبيب، ركز أوي معايا، تعال نشوف كده العلماء قالوا إيه. قالوا: وليس المراد بنجد مكان مخصوص، يعني نجد دي مش اللي النبي مرضيش يدعو لها، ما هياش مكان مخصوص، اللي هي نجد المعروفة، مش هي نجد المعروفة اللي جهة اليمن، لا، إنما إنما هي المراد بها إيه؟ قال بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجدا والمنخفض غورا. بصوا يا حضرات، صلوا على الحبيب. المدينة عندك، الرسول كان ساكن في المدينة هو والصحابة صلى الله عليه وسلم، فنجد المدينة ما ارتفع عنها، المكان المرتفع يعني حوالين المدينة، المكان المرتفع يسمى نجد، والمكان المنخفض يسمى غور. الأماكن المنخفضة تسمى إيه؟ غور أو أغوار، والأماكن المرتفعة تسمى إيه؟ نجد. طب نجد المدينة إيه بقى اللي هو المكان المرتفع للمدينة؟ قالوا فنجد المدينة بادية العراق والمشرق، بادية العراق وهي مشرق أهل المدينة. فنجد المدينة إيه بقى يا حضرات؟ نجد يعني الناس اللي عايشين في المدينة، نجدهم إيه؟ بادية العراق وهي مشرق المدينة. فالرسول كان يقصد إيه؟ بلاد المشرق، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كما ذكرنا في الدروس الماضية، وإحنا اتكلمنا في 4 دروس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ها هنا تطلع الفتنة، وأشار نحو الإيه؟ نحو المشرق، وقال عنها رأس الكفر وقرن الشيطان وغلظ القلوب والجفاء بالمشرق. فنجد المدينة مشرقها وهي بادية العراق، وعناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم من النقطة دي قوي، يبقى ما زالت الأحاديث تبين لنا أن الشر كله في بداية هذه الأمة إنما جاء من جهة المشرق، وقد أثبتنا بالتاريخ وبالواقع أن المشرق حملت الطعنة الكبرى لهذه الأمة. خلي بالك معاي كلمة نجد دي، ركز فيها أوي. ليه بقى السبب إيه؟ لأن طبعا الشيعة لما بيسمعوا الكلام ده حضرات، الشيعة لما بيسمعوا الكلام ده هم جهة المشرق، بلاد المجوس، بلاد فارس اللي هي إيران دلوقتي، خلي بالكم معانا، لما بيسمعوا الكلام ده بيدخلوا ويعملوا شبهات ويردوا بالأباطيل، لأنهم يريدون أن يظل أهل السنة في غفلة وفي نوم عميق حتى يتمكنوا من رقابهم. وسبب ان احنا وضحنا كلمة نجد وان المراد بنجد نجد المدينة هي ايه حضرات؟ المشرق. نجد المدينة المراد بالمشرق، ان دخل واحد على الصفحة وبدأ يرد ويجيب الكلمة دي اللي هي كلمة نجد ليلبس على الناس مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وليبين أن المراد بنجد ده بلد معينة وليست هي المشرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ولذلك عندما نقول ينبغي علينا أن نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أي بفهم صحابة النبي محمد والعلماء الربانيين المخلصين الصادقين، يجب علينا أن نفهم ذلك، وإلا كل واحد هيفهم إيه؟ هيفهم على مزاجه. وخلي بالكم أنا عايز أوضح نقطة، لأن ده 5 درس، هذا والدرس 5 في الكلام عن أهل المشرق وعن الشيعة خاصة. بعض الناس ممكن يفكر ان احنا كده بنعمل فتن، أو إن إحنا بندعو إلى قتلهم أو قتالهم، وأنا أقول لم يثبت في التاريخ أبدا، ركز أو معاي، لم يثبت في التاريخ أبدا عن أهل السنة أنهم استباحوا دماء الشيعة أو قتلوه. هات لي كده التاريخ قدامك، عمر المسلمين مع أنهم يعلمون أن الشيعة أنجاس، أن الشيعة أنجاس، إلا أنهم لم يستبيحوا دماءهم ولم يقتلوهم ولم يقاتلوهم إلا إذا بدأوا هم بإيه؟ بالقتال وبالفتنة. طب أمال بنقول الكلام ده ليه يا حضرات؟ من باب قول الله خذوا إيه؟ خذوا حذركم. لأن شوفوا الحشد الشعبي عمل إيه في مدينة الموصل وفي العراق، شوفوا الشيعة عملوا إيه في سوريا، شوفوا الشيعة الحوثيين عملوا إيه في اليمن، شوفوا الشيعة عملوا إيه في لبنان، شوفوا الشيعة لو تملكوا من بلاد الحجاز والبحرين وغيره هيعملوا فيها إيه. فأنت ما تتنكش مغفل، ما تتنكش نايم، لابد تبقى عارف عدوك، لأنك عندما تعرف عدوك فإنه إن أتاك فأنت جاهز له. إنما ينيمك يقول لك حبيب قلبي ده احنا اخوات وحبايب، ده احنا مية مية، وبعدين ينقض عليك على حين غفلة. لكن الذي حبيت أكد عليه أننا لا نستبيح دماء الشيعة إذا كنا لا نستبيح دماء الكفار. ما توحد الله، الكفار الأصليين، يعني الكفار الأصليين لا نستبيح دماءهم إلا بحق الله ورسوله، إلا بنص من كتاب الله أو بنص صحيح صريح عن النبي محمد. يبقى هنستبيح دماء دول؟ لا، لا نستبيح دماءهم ولا نحل قتلهم إلا إذا بدأوا بالظلم والفساد والعدوان. فنحن لا ندعو إلى فتنة، نحن لا نحب الفتن، إن المسلم لا يشعل الفتن أبدا، فالفتنة نائمة، ملعون من أيقظها. لكن لا ينبغي علينا أن نكون مغفلين ولا أن نكون مخدوعين. فلست بالخب كما قال عمر، سيدنا عمر كان يقول إيه؟ متوحد الله، يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني الخب اللي هو إيه؟ الماكر. بقول أنا مش إنسان ماكر ولا الماكر يقدر يضحك علي، فلست بالخب ولا الخب إيه؟ ولا الخب يخدعني. إنما تبقى أنت نايم ونعسان ثم بعد ذلك ينقضون علينا. طب في سؤال تاني يا حضرات، بعد ما وضحنا المراد بنجد، يبقى نجد المدينة إيه؟ المشرق، كما سبقت الأحاديث. في سؤال، طب ليه التركيز على أهل المشرق ولم نجد تركيزا من النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الغرب اللي هم الروم؟ ليه يا حضرات؟ أولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذرنا من الروم وبين فيهم أحاديث، وإنما ركز النبي على أهل المشرق لأن بداية الشر انطلقت منهم. من اللي قتل سيدنا عمر؟ أهل المشرق، أبو لؤلؤ المجوسي اللي جاي من بلاد فارس، فاللي قتل سيدنا عمر، ودي كان مفتاح الفتنة كله، الشر كله جاء من قتل سيدنا عمر، واللي قتل سيدنا عثمان منهم، واللي قتل سيدنا علي منهم، واللي قتل الحسن والحسين منهم، وكل الفتن التي بدأت في الأمة بعد الخليفة الأول سيدنا أبي بكر كانت من المشرق، فالطعنات كلها جاءت من المشرق، فبدأ الرسول بهم وحذر منهم. أما فتنة الروم فغالبها في آخر الزمان، فبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن وغيرها. إنما فتن المجوس ومن ورائهم الشيعة الذين أظهروا الإسلام، أو غالبهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الحقد على الإسلام، فإنما جاء منهم الشر. وأنا عايز أوضح نقطة كمان يا حضرات، ما تصلوا على الحبيب. إحنا لما بنقول الشيعة ما بنتكلمش عن جماهير العوام من الشيعة، لأن أغلب عوام الشيعة مغفلين ومخدوعين ومضحوك عليهم. الشر كله ومفتاح الشر في المرجعيات الدينية بتاعتهم، هم اللي عندهم السر، وهم اللي بيربوا الشيعة على الغل والحقد في الحسينيات واللطميات التي يفعلونها. يقعدوا يلطمهم ويربوا أجيال على اللطم وعلى الحقد على السنة وعلى صحابة النبي محمد. إنما في كتير منهم برضك زي العوام كده، قضيتهم الأكل والشرب وخلاص، لا يعرفوا لا سنة ولا شيعة ولا هي فرق معاهم ولا هم في دماغهم حاجة، فأكثرهم مخدوعون. إنما الشر كله في المرجعيات، ومن تربى على يد المرجعيات، ومن حمل الشر والمنهل. فلا بد أن نفهم ذلك وأن نكون حذرين وأن نتعلم الحق. طيب اسمع كده كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي قال لما قالوا له وفي نجدنا في التالتة بقى ماذا قال هناك؟ ايه الزلزال. يبقى المراد بنجد ايه بقى؟ المشرق مشرق المدينة، بداية العراق كما قال العلماء، فنجد المدينة بادية العراق وهي مشرق أهل المدينة. طب قال إيه؟ قال النبي هناك الزلزال. وفي أحاديث كثيرة أخبرت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن الزلازل والبراكين في آخر الزمان ستكثر في هذه البلاد. وانت تابع إيران كده دلوقتي وقبل كده، هي بلد الزلازل كما أخبر رسول الله. وبعدين المشرق مش إيران وبس، دول في المواجهة، لا أغلب بلاد آسيا، الصين تعتبر من المشرق، وروسيا من المشرق، واليابان من المشرق، ومن هناك جاء التتار الذين اجتاحوا بلاد المسلمين وخربوها ودمروها. إنما احنا بنركز على الشيعة بالذات. ليه؟ ليه يا حضرات؟ لأن هم بيقولوا احنا مسلمين، والله احنا عارفين روسيا وعارفين الصين وعارفين ماشي، دول غالبهم كفار. إنما المشكلة دول بيقول لك الجمهورية الإسلامية، بيقول لك الجمهورية الإسلامية، فدي طعنته بتبقى أقوى. هو مسلم يهدم الإسلام، مسلم يطعن الإسلام، مسلم يقتل الإسلام، مسلم ينكر القرآن، مسلم ظاهره الإسلام، يعني يكفر صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي قال هناك ايه؟ الزلازل، هناك الزلازل والفتن، ارض الزلازل وارض الفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. قبل كده كان النبي قال رأس الايه؟ رأس الكفر، رأس الكفر من هنا. وقرن الشيطان كناية عن ايه حضرات؟ قال لك كناية عن شيعته وانصاره ورجاله واعوانه، اي ان رجال الشيطان من المشرق واعوان الشيطان من المشرق. وأنصار الشيطان من المشرق، ويختم بمن؟ آخر واحد هيطلع من هناك رأس الكفر كله الدجال. صلى على الحبيب محمد. الدجال هيخرج منين يا حضرات؟ من بلاد المشرق كما أخبر النبي محمد. ده دي بقى خاتمة الكفر، ده المعلم الكبير، ده الراس الكبير، الدجال الأكبر، الملعون الأكبر، الذي يملأ الأرض كفرا وفسادا، فيخرج بشيعته وأنصاره من بلاد المشرق. وقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبها يطلع قرن الشيطان، أنصاره ورجاله وأعوانه. وانت تقرأ التاريخ بقى، دور على دينك، اهتم بدينك زي ما بتهتم بلقمة عيشك. لابد وأن تقرأ التاريخ وأن تفهم. اقرأ في تاريخ المشرق وفي تاريخ بلاد فارس بلاد المجوس، واقرأ عن الشيعة ماذا فعلوا في الأمة وما الذي دمروه وحطموه، واقرأ في عقيدتهم لتعرف ما هم عليه حتى لا تخدع. آخر حديث بقى نذكره في دقائق عشان الباب ده نخلص، باب المشرق ده عشان ما نزعلش أهل المشرق، لأن هم مقلقين ما تصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ده خامس درس بنتكلم في الموضوع ده، فعايزين نشوف موضوع تاني. الحديث 30 رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره عن سالم بن عبد الله بن عمر. سالم بن عبد الله بن عمر، سالم ابن سيدنا عبد الله بن عمر اللي جده سيدنا عمر بن الخطاب، يقول، اسمع بقى اللي يؤكد أن المراد بنجد هي بادية الايه؟ العراق. هو الفساد كله جه من جهة العراق أيام الفتن الكبرى في موقعة الجمل وفي المعارك التي قامت بين سيدنا معاوية وسيدنا علي، والذين قتلوا عمر وعثمان وعليا والحسن والحسين، وصنعوا فتنا في الأمة ما التأمت إلى الآن. يعني الفتن ما التأمتش إلى الآن، ما هي الفتنة اللي موجودة ما بين السنة والشيعة دي، من الذي صنعها؟ أهل المشرق هم الذين اخترعوا هذه الديانة المخترعة اللي هو التشيع، اخترعوه وابتكروه وقسموا الأمة ومزقوها، وإلى الآن يجني ثمارها جيل تلو جيل تلو جيل. يعني الأجيال اللي موجودة دلوقتي يا حضرات ما تصلى على الحبيب، أنا أسألك سؤال، ضحية لمين؟ للجيل الأولان اللي اخترع فكرة التشيع وعمل الفتنة وصنعها وقسم الأمة إلى قسمين سنة وشيعة. فأشوف أجيال طلعت وراء أجيال كلها كانت ضحية لأهل الفتنة في الجيل الأول الذين صنعوا الفتنة بين المسلمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى المشرق وقال منها هنا تخرج إيه؟ تخرج الفتن. وقال رأس الكفر وقرن الشيطان وغلظ القلوب كل ذلك من صفاته. المهم سالم بن عبد الله كان بينادي على أهل العراق، أهو تفسير لنجد، أهو تفسير لنجد حضرات، ينادي على أهل العراق ويقول يا أهل العراق، يا أهل ليه؟ سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. ما أسألكم عن إيه؟ عن الصغير وأركبكم للكبير. يعني بينادي على أهل العراق وبيقول لهم زي ما يكون واحد بيقول للناس كده: يا ناس اتقوا الله، انتوا جايين تسألوا على الحاجة البسيطة الهايفة. يعني هضرب لك مثال: واحد قتل أبوه، واحد قتل أبوه أو قتل أخوه، وجاي يقول لك إيه؟ قال لي: عم شيخ، قال لهواني لو حطيت إيدي في بقي أفطر ولا ما أفطرش؟ طب هو دم البراغيث يبطل الوضوء ولا ما يبطلش الوضوء؟ هم أهل العراق كده كانوا يروحوا يسألوا إيه؟ يسألون عن دم البراغيث. وقد قتلوا عليا والحسن والإيه؟ والحسين، فرحين يسألوا عن دم البراغيث وهم قتلوا أطهر الدماء أو أراقوا أطهر دماء في الأرض، دم ابن عم النبي محمد اللي هو سيدنا علي وأولاده الحسن والحسين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. فسالم ابن عبد الله بيقول لهم إيه؟ يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة؟ يعني بتسألوا على حاجة البسيطة وجايين تسألوني عن دم البراغيث؟ هي تنقض الوضوء ولا ما تنقضش؟ ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، ترتكبون الكبائر وتفعلون العظائم وتجترئون على الله وتريقون الدماء المعصومة الطاهرة، ثم تسألون عن دم البراغيث؟ يبقى تستحلوا دم الأطهار وعاوزين تعرفوا حكم دم البراغيث؟ يبقى دي إجرام ولا مش إجرام؟ قمة الإجرام. سمعت أبي بيقولهم إيه؟ سمعت أبي اللي هو مين؟ عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا. منها هنا أهو اللي هناك ده، ده توضيح على لسان الصحابة، هو على لسان عبد الله بن عمر، لأن النبي لم يدعو لنجد المدينة وهي مشرق المدينة وهي بادية العراق ومن ورائها بلاد فارس بلاد المجوس، فقال: إن الفتنة تجيء منها هنا. وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. يبقى الحديث ده يا حضرات يوضح إيه؟ يوضح كلام العلماء أن المراد بنجد المدينة هو الإيه؟ مشرق المدينة، وهو بادية العراق وبلاد المشرق. فقال لهم: وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني أنتم بتسألوا عن الأمور البسيطة ثم بعضكم يقتل بعضا؟ يعني عندكم ورع قوي، عندكم يعني زي ما يكون واحد واكل المواريث واكل حقوق الناس وقاطع للأرحام وضرب أبوهم وطارد أبوهم ومجوع عياله، وجاي عاوز يعمل لك بقى راجل صالح قوي، يقول لك: يا عم الشيخ، أحط إيديه على صدري ولا أنزل بالإيدين ولا بالركبتين؟ أنت إيه رأيك، النقاب فرض ولا سنة؟ ما تصلي على الحبيب. يا عم حط إيدك على راسك، أنت طارد أبوك وأمك واكل ميراث إخواتك وقاطع للأرحام وعقل الوالدين وكرهت الجيران في حياتهم وفي عيشتهم، وجاي تحل تقول لي أحط إيدي فين ولا فين؟ اتق الله أولا. فالذي يعظم الصغيرة يعظم الإيه؟ يعظم الكبيرة. الذي يمتنع عن الصغائر من باب أولى يمتنع عن إيه؟ عن الكبائر. الذي يقيم الليل لابد أن يكون محافظا على إيه؟ على الفرائض. واحد بيقيم الليل يبقى لابد محافظ على الفرائض. مش يقيم الليل ويصوم النهار وهو بيفطر في نهار رمضان ومضيع الفريضة. خلي بالكم حضرات من الكلام. أو ده كان شغل أهل العراق الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله يقول إن الفتنة تجيء من ها هنا. وأومأ بيده نحو المشرق وهو بيخاطب من بقى أهل العراق. يبقى الصحابي فسره كلام النبي، واضحة ولا مش واضحة يا حضرات؟ يعني بيخاطب أهل العراق وبيتكلم عن أهل المشرق، يبقى أهل العراق هم أهل الإيه؟ هم أهل المشرق. كلام واضح اهو، نجيب تفسير من عندنا ليه والصحابي بيفسر. ثم قال وأومأ بيدي نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضربوا بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى. بيقولهم وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل وقتلت نفسا. مع أن سيدنا موسى لما قتل قتل خطأ أم عمدا؟ قتل خطأ، ده يجد غصب عنه ورايح يزقه ورايح يدفعه عن الرجل الذي هو تابع له، فوقع على الأرض، وكان موسى قويا فوقع الرجل على الأرض فمات ولم يكن مسلما آنذاك، ومع ذلك قال الله تعالى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. فنجيناك من الغم لأن سيدنا موسى عليه السلام حزن حزنا شديدا على هذا الحدث، مع أنه وقع منه خطأ، ومع ذلك فإنه ازداد غما وهما وحزنا على ما صدر منه. إنما أهل الباطل يرتكبون الجرائم والعظائم والفواحش ولا يعبؤون بذلك. فإذا أيها الأحباب، أخيرا الخلاصة، أهل المشرق وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أوصاف. أول حاجة إيه؟ أنهم أرض الفتنة. ثانيا رأس الكفر. ثالثا أصحاب قلوب غليظة وأهل جفاء. رابعا يطلع من عندهم قرن الشيطان. وأخيرا هم أرض إيه؟ أرض الزلازل والبراكين وأرض الدجال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى الحق.